بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فيقول رسول الكريم صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلى مسجد الحرام. هذان الحديثان يدلان على فضل هذا المسجد المبارك، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول يدل على أنه أحد المساجد الثلاثة التي لا يشد الرحال إلا إليها، فلا يشد الرحل إلى بقعة لفضلها والتقرب إلى الله عز وجل بها، لأنها ذات فضل، إلا هذه الأماكن الثلاثة، هذه المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. غيرها لا يشد إليه الرحال لفضله وشرفه يعني خصيصة فيه. وهذه المساجد الثلاثة هي مساجد أنبياء، بناها أنبياء. المسجد الحرام بناه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، والمسجد النبوي بناه الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، والمسجد الأقصى بني بعد وبعد المسجد بعد بناء المسجد الحرام بأربعين سنة، كما ثبت ذلك في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهي مساجد أنبياء. وما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة من بناء سليمان بن داود للمسجد الأقصى، المقصود به التجديد وليس التأسيس، لأن التأسيس موجود قبل ذلك، كما جاء في حديث أبي ذر الذي في الصحيحين، والذي قال فيه أبو ذر: أي مسجد وضع في المسجد في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: أربعون سنة. فما جاء عن سليمان من بنائه، ما جاء عن سليمان عليه الصلاة والسلام من بنائه، إنما هو التجديد وليس التأسيس. والحديث الثاني يدل على مضاعفة الصلاة في هذا المسجد المبارك، وأنها أضعاف مضاعفة، فهو موسم مواسم الآخرة، الأرباح فيها أضعاف مضاعفة، ليس ضعفين أو ثلاثة أو عشرة أو عشرين أو مئة أو مئتين أو خمسمائة أو ستمائة، بل أكثر من ألف. وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى، أن جعل الصلاة الواحدة في هذا المسجد خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. المسجد الحرام جاء أن الصلاة فيه بمئة ألف، الصلاة فيه بمئة ألف، فهو أفضل من المسجد النبوي، لأن الصلاة فيه مضاعفة، هذا التضعيف. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث قال: صلاة في المسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. والحديث الثاني بيّن أن المسجد الحرام الصلاة فيه بمئة ألف صلاة. فأفضل المساجد على الإطلاق المسجد الحرام، ثم المسجد النبوي، ثم المسجد الأقصى. ما يتعلق بهذا المسجد، الإنسان يأتي شادا الرحلة إليه، ومقصود بشد الرحل السفر، لأن قول لا شد الرحال أي لا يكون السفر، والرحال في الرحال هي التي توضع على الإبل، توضع على الإبل يركب عليها الراكب، فالرحل يوضع على الإبل ويقال له الرحل ويركب عليه الراكب، وهذا خاص بالإبل. وليس المقصود من ذلك أن السفر للمدينة إنما يكون على الرحل، بل قد يكون على الرحل، وقد يكون على البغل، وقد يكون على الفرس، وقد يكون على الحمار، وقد يكون الإنسان يمشي مشيا، كل ذلك مشي، كل ذلك سفر. فلا يختص الأمر بالرحال وإنما ذكرت الرحال لأنها هي الغالب في الاستعمال، لأن الغالب في الاستعمال أن الركوب على الإبل، هذا هو الغالب في الاستعمال، وهي التي تحمل أثقال إلى أماكن بعيدة، فذكرت لأن الغالب استعمالها، وليس المقصود خصوص الرحال والإبل، بل كل سفر سواء كان على الرحل أو على الفرس أو على البغل أو على الحمار أو مشي على الأقدام، كل ذلك سفر، ولا يجوز أن يوجد شيء من ذلك إلا لهذه المساجد الثلاثة التي تشد الرحال إليها. إذا وصل الإنسان، إذا أراد الإنسان يأتي للمدينة، فيكون قصده المجيء لهذا المسجد، لهذا الحديث الذي قال لا تشد الرحال إلى ثلاث مساجد، ولكنه إذا وصل المدينة وصل إلى هذا المسجد فإنه يشرع له خمسة أمور في المدينة. أولها الصلاة في هذا المسجد، والثاني مسجد قباء الصلاة فيه، والثالث زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والصاحبين الكريمين، والرابع زيارة البقيع، والخامس زيارة شهداء أحد. هذه خمسة تزار في هذه المدينة، غيرها ما جاء في نص يدل على فضله وعلى قصده. وقبى إنما يذهب إليه من يذهب إليه من كان في المدينة، سواء كان من أهلها أو من غير أهلها، وليس للإنسان أن يأتي ليصلي في قبى ثم يرجع، هذا لا يجوز، لأنه لا تشد الرحال إلى مسجد قبى، لا تشد الرحال إلى مسجد قبى، ولكن تشد الرحال إلى هذا المسجد، ومن وصل إلى المدينة فيصلي في هذا المسجد ويصلي في مسجد قباء. فإذا المساجد اللي يصلى فيها ولها فضل ولها شأن هذان المسجدان. أما المقابر فثلاث: قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والصاحبين الكريمين رضي الله عنهما، ومقبرة البقيع، ومقبرة شهداء أحد. الإنسان عندما يأتي إلى هذه المدينة يحرص على أن يكون وجوده كثيرا في هذا المسجد، وأن يلازم هذا المسجد ما أمكنه، وأن يصلي ما أمكنه من الفرائض والنوافل، وأن يقرأ القرآن ويتعلم العلم، ويسعى إلى تحصيل أمور الخير في هذا المسجد المبارك. لكن التضعيف إنما جاء في الصلاة ولم يأتي في غيرها، التضعيف إنما جاء في الصلاة، وأن الصلاة فيه خير من ألف صلاة. فإذا الإنسان عندما يصل إلى هذه المدينة يحرص على أن يكون وجوده في هذا المسجد، وأن يكثر من البقاء في المسجد، وأن يصلي الصلوات الخمس في المسجد، وأن يصلي ما أمكنه من النوافل، وكذلك قراءة القرآن والذكر والدعاء وتعلم العلم وحضور مجالس العلم. هذه من المكاسب العظيمة التي تحصل لمن يأتي لهذه المدينة العظيمة، مدينة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. هناك أمور تتعلق بالمسجد النبوي: الأول أن الصلاة المضاعفة الفرض والنفل، ليس تضعيف للفريضة خاصة ولا للنافلة خاصة، وإنما للفرض وللنفل. فصلاة الفريضة بألف صلاة فريضة، وصلاة النافلة بألف صلاة نافلة، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة، وكلمة صلاة هذا لفظ مطلق يشمل الفرض والنفل. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن المسجد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام مسجد غير كبير، مساحته قليلة، وقد وسعت توسيعات كثيرة، وبلغ في هذا الزمان إلى ما نشاهده ونعاينه، فكل ما كان داخل الأسوار والأبواب فإنه يطلق عليه مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وليس الأمر مقصورا على المسجد الذي كان في زمانه صلى الله عليه وسلم، وهي بقعة غير كبيرة غير واسعة، ليس التضعيف خاصا بها، وإنما التضعيف لها ولكل زيادة تضاف إلى هذه البقعة التي كانت في زمنه صلى الله عليه وسلم. والدليل على هذا أن الخليفتين الراشدين عمر وعثمان رضي الله عنهما زاد المسجد من الجهة الأمامية من الجهة القبلية، والإمام يصلي في الزيادة، والصف الأول والصفوف التي وراءه إلى المسجد القديم كلها في الزيادة، والصلاة فيها أفضل من الصلاة في غيرها من المسجد القديم، فإن الصفوف الأول ولو كانت في خارج المسجد القديم أفضل، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن الخليفتين الراشدين عمر وعثمان زاد المسجد والصحابة متوافرون وما أنكروا عليهم، فالصفوف التي أمام المسجد الأول الصلاة فيها أفضل في الفريضة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وقال عليه الصلاة والسلام لا يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، يعملون قرعة يجون كلهم كذا دفعة واحدة، كل واحد يقول أنا الأول، فيحتاج إلى قرعة حتى يعرف من يستحق الصف الأول ومن لا يستحقه. لو يعلم الناس ما في النداء الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، يعملون قرعة لا استهموا عليه. فهذا دليل واضح يدل على أن الزيادة لا حكم المزيد، وأن المسجد مهما وسع فإن الصلاة فيه بألف صلاة سواء كان مغطى أو مكشوف. فالمسجد الآن كل ما تحيط به الأسوار والأبواب، ما كان داخلها مسجد وما كان خارجها شارع. إذن الأمر الثاني أن التضعيف لا يختص بالبقعة التي كانت هي المسجد في زمنه صلى الله عليه وسلم، وإنما تشملها ويشمل غيرها من الزيادات التي وجدت أو توجد. الأمر الثالث أن في المسجد بقعة يقال لها الروضة، جاء فيها حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما قال الرسول ما بين قبري ومنبري، لأن قبره في حياته ما كان غير معروف، ما كان معروف، ما كان الناس يعرفون في حياته أنه سيقبر في هذا المكان، فلم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين قبري ومنبري، وإنما قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فهذا الحديث يدل على فضل هذه البقعة وعلى أن الصلاة فيها أي صلاة النافلة لها شأن، وكذلك قراءة القرآن فيها، لكن لا ينبغي للإنسان أن يصل إليها مؤذيا أحدا من الناس سواء في الروضة أو في الطريق إلى الروضة، لأن الصلاة في الروضة مستحبة وإيذاء الناس حرام، ولا يتوصل إلى المستحب الحرام، بل إن تيسر الإنسان صلى في الروضة وإلا يصلي في أي مكان من المسجد، ولا يصلي في أي مكان من المسجد. وأما بالنسبة للفرائض فالصفوف التي أمام الروضة أفضل منها، الصفوف التي أمام الروضة في الزيادة القبلية أفضل من الصلاة فيها للحديثين اللذين ذكرتهما، ولأن الخليفتين كان يصليان في الزيادة والصفوف الأول التي وراءهم يصلون في الزيادة، فدل على ذلك على أن الصفوف الأول التي أمام المسجد القديم وأمام الروضة أفضل من الصلاة في الروضة ومن غير الروضة في المسجد الأول الذي كان في زمنه صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع جاء في بعض الأحاديث أن الإنسان يصلي في مسجد الرسول 40 صلاة، يعني 8 أيام يصلي 40 صلاة فتكون له براءة من النفاق. ورد في ذلك حديث لكنه غير ثابت فلا يعول عليه، وإنما يجلس الإنسان في المدينة ويصلي ما أمكنه من الصلوات من غير تحديد بأيام معلومة أو بصلوات معلومة. فإذا أمكنه أن يصلي أيام كثيرة فعل، وإن لم يمكنه يصلي ما أمكنه، وليس أمامه تحديد بأيام معلومة محددة لا ينقص عنها، فإنه لم يثبت في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الخامس، الرسول عليه الصلاة والسلام دفن في بيته لما توفي، وما كان الناس يعلمون مكان دفنه. ولما توفي عليه الصلاة والسلام وكان موته في بيت عائشة، تذاكر الصحابة في ذلك أين يدفنونه، ليس عندهم علم في مكان دفنه، ولم يقل الرسول ما بين قبري ومنبري، وإنما قال ما بين بيتي ومنبري، لأن قبره ما كان معروف أين سيقبر. فروى بعض الصحابة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، الأنبياء يدفنون في أماكن موتهم، المكان الذي يموت فيه النبي يدفن فيه. ولما كان الرسول صلى الله عليه وسلم توفي في بيت عائشة دفن في بيت عائشة، ولما كان الرسول عليه الصلاة والسلام توفي في بيت عائشة دفن في مكان موته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء يدفنون حيث يموتون، هذا هو الحجة. الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي بنى المسجد أول ما قدم المدينة، وبنى بجواره بيوت أمهات المؤمنين، ومنها بيت عائشة، وكان عليه الصلاة والسلام يجامع أهله في بيوته ونساءه تحيض فيها وهي خارج المسجد، ما هي بداخل المسجد، خارج المسجد ليست في داخله. فتوفي رسول الله ودفن في بيت عائشة خارج المسجد، ما دفن في المسجد، لم يدفن المسجد وإنما دفن خارج المسجد. وبقي الأمر على ذلك في زمن الخلفاء الراشدين الأربعة 30 سنة، والحجر خارج المسجد، وفي عهد معاوية 20 مقدار خلافة 20 سنة، والمسجد والقبور خارج المسجد. ثم في أثناء عهد بني أمية أيضا كذلك، وفي أثناء عهد بني أمية وسع المسجد وأدخل القبر فيه من ذلك الوقت. فلا وقد ابتلي كثير من الناس في كثير من الأقطار الإسلامية في بناء المساجد على القبور ودفن الموتى في المساجد، ومن شبههم أن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم خير المساجد بعد المسجد الحرام وقبره موجود فيه. هذا ما بحجة، لأن الرسول يعني وجود القبر ما كان من خلفاء الراشدين، ولا ما كان من خلفاء الراشدين، ولا كان يعني بحجة يعني يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم دفن في مسجده، ما دفن. هذا الفعل وجوده في المسجد في عمل من عمل بني أمية، لكنه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث محكمة لا تقبل النسخ تدل على تحريم بناء المساجد على القبور ودفن الموتى في المساجد. فعن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، والحديث في صحيح مسلم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ليالي فقط. الرسول مات يوم الاثنين، وهذا الكلام قاله يوم الأربعاء أو يوم الخميس اللي قبله. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يعني خمس ليالي يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وهذا يدل على فضل أبي بكر وأنه أفضل الصحابة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمر لا يكون أن لو كان كيف يكون، وهو اتخاذ خليل من أمته. قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، فإذا أخبر عن أمر لا يكون أن لو كان كيف يكون، وهذا يدل على فضل أبي بكر وعلى أنه الأولى بالخلافة من بعده، وعلى أنه الأولى بالخلافة من بعده. ثم قال بعد ذلك ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. هذا كلام متى قاله؟ قاله قبل موت بخمس ليالي. جمل ثلاث كلها تدل على منع اتخاذ القبور مساجد، لأنه قال ألا، يعني افتتح الكلام بألا في هذه الجمل، ألا للتنبيه والاهتمام بما يقال بعدها. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبورا بهم صالحين مساجد، هذا ذم لهم ليس مدح لهم، ذم. ثم قال ألا فلا تتخذوا قبورا مساجد، يعني لا تفعلوا مثل ما فعلوا، وأتى بألا مرة ثانية للتنبيه، ألا فلا تتخذوا قبورا مساجد، وهذا نهي عن اتخاذ القبور مساجد، وهي جملة إنشائية، ثم أكد ذلك بجملة خبرية فقال إني أنهاكم عن ذلك، إني أنهاكم عن ذلك. لو لم يأتي بإني أنهاكم عن ذلك يكفي لا تتخذوا قبور مساجد، لكن هذا من كمال بيانه وكمال نصحه عليه الصلاة والسلام لأمته، فهو أفصح الناس وأنصح الناس للناس عليه الصلاة والسلام. قال هذا الكلام قبل وفاته بخمس ليالي. ولم يكتفي بهذا، بل لما كانت روحه تنزع وروحه تخرج تكلم بالكلام الدال على منع اتخاذ قبور مساجد، فثبت في الصحيحين عن عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أو عن ابن عمر أنه لما نزل برسول الله، نزل الموت، لما نزل الموت برسول الله، لما نزل برسول الله أو نزل برسول الله أي نزل به الموت، كان معه خميصة وكساء له أعلام، فكان يغطي وجهه، فإذا انكتم النفس أزاله، يغطي ويكشف يغطي ويكشف. قال وهو كذلك، يعني وهو في هذه الحال، لعنة الله على اليهود النصارى اتخذوا قبور مساجد، لعنة الله على اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال هذا وروحه تنزع، ومات عليه الصلاة والسلام، فهذا حكم محكم لا يقبل النسخ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عاش حتى ينسخ، ما عاش بعده ساعات ولا أيام حتى ينسخ، بل قاله مات على طول. فإذا هذا حكم محكم لا يقبل النسخ، فلا يجوز أن تترك الأحاديث المحكمة التي لا تقبل النسخ، ويعول على عمل حصل في عهد بني أمية، ويعول على عمل حصل في عهد بني أمية. فالتعويل على الحديث المحكمة الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس التعويل على عمل عمله أحد خلفاء بني أمية. هذه أمور تتعلق بهذا المسجد المبارك، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. المسجد الثاني مسجد قباء، وقد عرفنا أن من كان في المدينة من أهلها أو الوافدين إليها فيستحب له أن يزور هذا المسجد، وقد جاء ما يدل على فضله وزيارته من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله. أما فعله فكان عليه الصلاة والسلام يذهب إليه كل سبت، أحيانا راكبا وأحيانا ماشيا، ويصلي فيه ركعتين عليه الصلاة والسلام. والحديث في الصحيحين عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يذهب إليه كل سبت. فقيل أن المقصود بالسبت اليوم اللي بعد الجمعة اللي هو السبت، وقيل المقصود به الأسبوع، لأن الأسبوع قال له سبت كما يقال له جمعة. والدليل على أن الأسبوع قال له سبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة، فدخل رجل وقال يا رسول الله ادعو الله أن يغيثنا، فرفع يديه ودعا، ونزل المطر قبل أن يخرجوا من المسجد، واستمر أسبوعا كاملا حتى جاءت الجمعة الثانية، فجاء رجل وقال يا رسول الله اطلب الله اسأل أول يطلبون الاستسقاء ثم طلبوا الاستصحى أن يكون صحوا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم حوالينا ولا علينا، فتقشعت. لكن قال في الحديث فما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوعا من الجمعة إلى الجمعة. الحاصل أن من ذهب إليه يوم السبت اللي هو بعد الجمعة فحسن، وإن ذهب إليه في أي يوم من أيام الأسبوع فحسن. هذا فعله عليه الصلاة والسلام. أما قوله فقد جاء عنه أنه قال من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كعدل عمره، وهذا يدل على فضل الصلاة في هذا المسجد وأنها تعدل عمره، ولكن العمرة التي تعدلها الصلاة في قباء كون الإنسان يتهيأ في بيته ويتطهر في بيته قاصدا مسجد قباء ليصلي فيه ويحصل هذا الأجر الذي ورد فيه، كما أن المعتمر يتهيأ في بيته ويخرج من بيته ذاهبا للعمرة، وهذا تهيأ في بيته وخرج المسجد يحصل يريد أن يحصل أجر عمره، يريد أن يحصل أجر عمره. والإنسان إذا ذهب إلى قبة وصلى في أي وقت هو مأجور وهو على خير، لكن العمرة تكون بهذا الفعل الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالذي جاء ثم رأى المسجد وتذكر قال خلينا ننزل نصلي ركعتين، هذا ما يقال انه يحصل عمره، لانه راى المسجد تذكر المسجد وصار دخل ونزل. لكن الذي ذكر فيه العمره من تطهر في بيته ثم اتى قباء وصلى فيه صلاه، يعني سواء كان فرض او نفل، لان الحديث قال صلاه هنا يعني فرض او نفل، فهذا يدل على فضل الصلاه في مسجد قباء وعلى انه يقصد، وأنه ليس في المدينة مسجد فيه فضيلة وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يدل على فضله إلا مسجده ومسجد قباء. إذن هذه يعني هذه كلمات تتعلق بالصلاة في هذين المسجدين، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. وأما ما يتعلق بزيارة القبور فأتكلم عليها في الدرس القادم إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما في رضاه، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يوفق الحجاج لأداء حجهم وقضاء نسكهم على الوجه الذي يرضيه ويقرب إليه، وأن يعودوا إلى بلادهم غانمين سالمين، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، بعض المفسرين يقولون في هذه الآية: سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، قال فيها إشارة إلى أن المساجد ثلاث، لأنه قال المسجد الأقصى، وهذه صيغة مبالغة أو أفعل التفضيل، فهناك مسجد قاص يعني بعيد، وهناك مسجد أبعد، فما رأيكم؟ هو لا شك أنه المسجد الأقصى بالنسبة للمسجد الحرام، بالنسبة للمسجد الحرام هو المسجد الأقصى، والمسجد النبوي قبله وهو يعني بعيد عن المسجد الحرام، فيعني كونه أقصى هو بالنسبة لهذه المساجد الثلاثة، وهو أقصى بالنسبة للمسجد الحرام، والمسجد النبوي قبله كما هو معلوم. نعم. يقول: وفقكم الله، هل يشرع تعدد الزيارات إلى قباء لمن كان زائرا للمدينة؟ لا بأس، ما لا بأس بذلك، كونه يكرر الزيارة وهو في المدينة لا بأس بذلك، لكن كون الإنسان يحرص على أن يكون أكثر وقته في هذا المسجد المبارك يعني مصليا ذاكرا متعلما قارئا القرآن، لا شك أن هذا هو الأولى. وأما مسألة تكرر الزيارة لقباء ما في بأس. يقول شيخنا الكريم: أحسن الله إليكم، بعض الناس يتقصد الصلاة خلف القبر، فهل هذا جائز؟ لا، ما يجوز أبدا، لا يصلى إلى القبور. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور، هذا نهي من رسول الله أن الإنسان يصلي إلى القبور وأن تكون القبور في قبلته، فلا يجوز الإنسان يتعمد وأن يقصد أن يصلي خلف القبر، لأن هذا معصية للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: لا تصلوا إلى القبور. شيخنا المبارك، هل يشرع زيارة معالم المدينة من باب السياحة والترفه؟ ما يشرع، ليس هذا من قبيل المشروع أو يقال أنه يشرع، لكن بقاء الإنسان في المسجد خير له من هذا الذهاب الذي يذهب إلى أماكن يعني قد يكون يعني يكون بعضها أو كثيرا منها ليس له أساس، فالإنسان لا يشغل نفسه بالذهاب والتجوال وقتل الأوقات في مثل هذا العمل، بل يقتل وقته في هذا المسجد المبارك. نعم. يقول: أفدنا جزاك الله خيرا، عندنا في اليمن بمحافظة حضرموت يقومون بزيارة قبر نبي الله هود عليه الصلاة والسلام ويصلون عنده، وهذه الزيارة تكون بعد العيد ويجلسون عنده عدة أيام. أولا، ليس هناك قبر مقطوع به من الأنبياء إلا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، غير ذلك ليس هناك قبر مقطوع به، لا يجزم بأن ما يوجد في الأرض مما يضاف إلى الأنبياء، هذا قبر فلان وهذا قبر فلان وقبر فلان، هذا لا يقطع به، وإنما القطع والجزم بهذا القبر الذي هو قبر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي دفنه الصحابة فيه. أما غيره من الأنبياء فليس هناك، ولا يذهب ولا يشد الرحال ولا يذهب إلى القبور يعني تقصد وأن يشد الرحال إليها، كما عرفنا لا يشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، لا تشد إلى قبور ولا إلى غير قبور. يقول: بارك الله فيكم، نحن طلبة علم نقوم نلقي الدروس للحجاج في الفنادق وخاصة للنساء، وليس من وراء حجاب بل ندخل عليهن، فهل هذا جائز؟ ثم يوجد أحدنا يصور النساء بالكاميرا الجوال ويلتقط هذه الصورة، يقولون للتوثيق والتثبت من هذا العمل. هذا عمل غير سائغ، التصوير غير سائغ، وتصوير النساء أشد وأشد، وكون الإنسان يعني يجلس مع النساء ويقابلنها ويراهن ويرينه لا، ليس بصحيح، لكن بحمد الله الوسائل متوفرة فيصل إليهن الصوت ويصل إليهن يعني ما يراد إبلاغه إليهن. أما كونه يصير معهن ويجلس معهن ويراهن ويرينه ويصور ويحصل تصويرهن هذا لا يصح ولا يسوق. بارك الله فيكم. هل حج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة؟ نعم قد حج. والحديث الذي فيه جبير مطعم أظن جبير مطعم اللي قال أضللت بعيري فيعني فكنت يعني يبحث عنه وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كان يعني لما ذهب للحج وكانت قريش لا تصل إلى عرفة وإنهم يقفون بمزدلفة ويقول نحن أهل الحرم فلا نتجاوز الحرم فقالوا يعني أنه يبقى مع قبيلته ومع جماعته فتجاوز وذهب إلى عرفة. فقد حج عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة قبل هجرته حج عليه الصلاة والسلام كما يحج البيت يعني من قديم الزمان الحج موجود في البيت ما انقطع الناس عن الحج ولكن الحج فرض عليه الصلاة والسلام بعد هجرته عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول جزاك الله خيرا في فترة الإحرام أيهم أفضل الذكر أو الدعاء أو قراءة القرآن؟ كل منهما صحيح يجمع الإنسان يأتي بهذا وبهذا وبهذا فيذكر الله ويسبح ويهلله ويدعو ويسأل الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة ويقرأ القرآن. أما بالنسبة لعرفة والبقاء في عرفة فإن كونه يشتغل بالذكر والدعاء وسؤال الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة هذا أولى من كونه يقرأ القرآن ويشغل وقته في قراءة القرآن لأن هذا يعني ساعات محدودة والدعاء فيها شأنه عظيم ورسول الله يقول خير الدعاء دعاء عرفة فالإنسان يحرص على أن يكون في ذلك اليوم مشتغلا بالذكر والدعاء وإن قرأ القرآن لا بأس. نعم. سؤاله الثالث يقول لدي كتب وفيها آيات من القرآن فهل يجوز شحنها في الطائرة أي داخل الحقائب التي تشحن في أسفل الطائرة؟ إيش السؤال؟ لدي كتب وفيها آيات من القرآن. ما في بأس أبدا أقول لا بأس. سؤاله الأخير يقول في أي أركان الكعبة يوجد الشاذروان وكيف أتعرف عليه لتجنبه في الطواف؟ أقول ما يوصل إليه إلا بالتكلف ما حتى يطوف عليه إلا متكلف هو الزبر الذي تحت الكعبة يعني الكعبة يعني مو بجدارها ملاصق الأرض بل فيه زبر يعني مبني بميول هذا هو الشاذروان. بعض الناس يتكلف أنه يمشي فوقه ويفعلون ذلك عندما يجون يذهبون يقبلون الحجر الأسود يصير بعضهم على بعض حتى يصلوا ليقبلوه يعني فلا يجوز الطواف عليه لأن من طاف عليه ما طاف بالكعبة لأن هذا جزء من الكعبة الذي الشاذروان فيطاف من ورائه ولا يطاف عليه فالشاذروان هو هذا المكان الزبر الذي في أسفل الكعبة يعني مقدار يعني مقدار يسير يعني ماشي بالانحناء والتدوير ليس يعني واقف وله يعني سطح وإنما بميول هذا هو الشاذروان. يقول جزاك الله خيرا ما حكم لبس الحذاء الرياضي الذي يغطي كامل القدم عدا الكعبين مع لبس الجوارب التي تحت الكعبين؟ إذا كان الكعبان باديين فإن هذا في حكم النعل سواء كان جورب أو خف المهم لا تغطى الكعاب وإنما تكون مكشوفة فالذي يغطي فتغطيتها خف وأما الذي لا يغطيها يقال له نعل ولو كان على هيئة الخف لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر قال لا تلبس كذا وكذا ولا الخفاف إلا من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. ومعنى ذلك أنه إذا قطعهم صار أسفل من الكعبين صارت مثل النعلين. فالشراب أو الخف الذي يكون من تحت الكعبين هو في حكم النعل ولا يقال له خف. يقول أحبكم في الله، هل جعلنا الله وإياكم من المتحابين فيه. هل ثبت التوقف عن الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى من طواف القدوم؟ هل ثبت التوقف عن الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى من طواف القدوم؟ ما أعرف أنه حصل، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم وأنه لم يرمل، وإنما رمل عليه الصلاة والسلام، يعني رمل يعني في عمرة القضاء، ورمل يعني بعد ذلك، ورمل في حجته عليه الصلاة والسلام، فما نعلم يعني شيء يدل على يعني شيء يدل على عدم مشروعيته، بل هو مشروع بفعله صلى الله عليه وسلم، وآخر شيء في ذلك هي حجة وداع. نعم. يقول جزاكم الله خيرا، هل يجوز الرمي قبل الزوال في أيام التشريق، خاصة أنني مسؤول عن تفويج يعني الرجال والنساء وفيهم الضعفة، كما أنه يوجد لدينا مواقيت معينة للرمي؟ الرمي في أيام التشريق بعد الزوال لا يكون قبله، لا يكون قبله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مكث في منى 3 أيام، لأنه تأخر ما تعجل، 11 و12 و13 كلها، ولا يرمي إلا بعد الزوال، ما رمى قبل الزوال في يوم واحد من الأيام الثلاثة، بل كان يرمي بعد الزوال ثم يذهب حتى اليوم الأخير الذي انصرف فيه إلى منى، ارتحل من منزله ومر بالجمرة بعد الزوال فرماها وواصل السير حتى نزل بالأبطح. ثم ثبت عن ابن عمر أنه قال: كنا نتحين الزوال، نتحرى الزوال، فإذا زالت الشمس رمينا. فهذا كله يدل على أن الرمي وقته يوم أيام التشريق بعد الزوال، وأنه لا يكون قبله. أما يوم العيد فالرمي قبل الزوال وبعد الزوال. السؤال الثاني أحسن الله إليك، يقول: هل يجوز لبس الإحرام من السكن على أن نعقد النية من الميقات؟ نعم يجوز، وهذا هو الذي ينبغي للإنسان، الإنسان يتهيأ في منزله ويغتسل ويأخذ ما يجوز له أخذه، ويلبس الإزار والرداء ويذهب وعليه الإزار والرداء. فإذا جاء عند المسجد أراد أن ينزل ويصلي فيه ويحرم بعده، أو ما أراد ينزل عندما يحاذي المسجد ينوي ويلبي، في هذه الفترة ما قال له محرم، وإنما لابس لباس الإحرام، ولهذا يغطي رأسه وهو ذاهب إلى الميقات، لأن ما قال له محرم، يكون محرم إذا دخل في النسك ولبى. أما كونه يستعد في بيته ويلبس الإزار والرداء في بيته ويذهب إلى الميقات، هذا لا بأس، بل يغطي رأسه، لأن ما قال له محرم، يجعل الرداء على رأسه أيضا، لأن ما قال محرم في هذه الفترة، يقال محرم إذا نوى في الميقات ولبى. نعم. بارك الله فيكم. يقول: ما حكم لبس سترة ليست بمخيط، نقصد بها ستر أعضاء الذكورة؟ إيش لبس سترة؟ إيش معنى لبس سترة؟ الآن بعض الإحرامات ثلاث قطع رداء، إيه؟ بعض الإحرامات إزار ورداء وقطعة ثالثة توضع بين الفخذين لأجل أن يستر بها الإنسان أعضاء الذكورة ويحصل احتكاك، وهذه والإزار يمنع يستر هذه الأشياء دي. ويمكن يحط إزارين إذا بغى، إذا احتاج إلى إزارين ما في بس، تكرر الإزار ما في بس، المهم أنها ما ترى العورة. نعم. يقول: بالنسبة للذي اعتمر في ذي القعدة ثم رجع إلى المدينة ثم لما كان الحج ذهب وحج، هل يعد متمتعا أم لا؟ إن كان من أهل المدينة ما يعتبر متمتع، لأنه رجع إلى بلده، أو كان مقيما في المدينة رجع إلى بلده فانتهى التمتع، ما يقاله متمتع. أما من جاء من بلده ودخل مكة طاف وسعى وقصر ثم جاء للمدينة، فإنه ما يقال أنه يعني أن رجع إلى بلد، بل هو باق على تمتعه ولو جاء للمدينة، لكنه عندما يسافر المدينة لابد أن يحرم إما بعمرة ثانية أو بحج مع العمرة السابقة، لكن كونه يحرم بعمرة ثانية هذا أولى، هذه العمرة المشروعة التي يحرص عليها ويفرح بها، وليست العمرة التي تردد بين التنعيم والكعبة. فيعني من كان من أهل المدينة ورجع إلى بلده المدينة هذا خلاص انقطع، من أراد يذهب يذهب بعمرة أو يذهب بحج إلى مكة، لكن من جاء من بلده ولم يرجع إلى بلده فإنه باق على سفر الحج، وإذا جاء المدينة لا يتجاوز الميقات إلا محرم، إما بحج تابع للعمرة السابقة وهو متمتع، أو بعمرة ثانية يدخل مكة ويطوف ويسعى ويقصر ثم يحرم يوم ثمانية فيكون عنده عمرة ثانية وحج، وليس عليه إلا هدي واحد. أحسن الله إليك. يقول: هل يجوز استعمال دهن ذي رائحة من أجل معالجة الشقيقة حال الإحرام؟ الطيب الذي في طيب لا يستعمل الإنسان، وأما دهان لا طيب فيها يمكن يستعمل الإنسان. يقول فضيلة الشيخ: كنا في سفر وكنا نجمع صلاة المغرب والعشاء جمع تقديم، قال: وكان الوقت ما بين ساعتين أو ثلاثة، ما بين العشاء الوقت ضيق، لأنه ما بعد العشاء إلى الفجر كذلك وقته ضيق، فهل عملنا صحيح؟ ما أعرف السؤال. هنا يقول: كنا في أحد بلاد آسف في بلاد الغرب وكنا نجمع صلاة المغرب والعشاء جمع تقديم لأجل ضيق الوقت ما بين العشاء والفجر، لأنه ما كان بين العشاء والفجر إلا قرابة 4 ساعات، نحن نريد أن نعجل المغرب ونصلي معها العشاء جمعا. لا لا تجمعون، لا يحصل جمع، وإنما يعني صلوا المغرب في وقتها والعشاء في وقتها إذا غاب الشفق، ويعني ولو كان الليل قصيرا، كما أنكم أنتم تصومون طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فمن غروب الشمس إلى الفجر هذا ليل، ويعني وإذا غابت الشمس تأخذ لها وقت حتى يأتي الظلام الدامس، فعند ذلك ينتهي وقت المغرب ويبدأ وقت العشاء. يقول: لا تصفوا بين السواري، هل هذا حديث؟ لا أعرف حديثا في هذا، لا أعرف، لكن السواري لا يصف بينها إلا للحاجة، وإذا صف بينها ما يصلي الإنسان وحده، الصفوف المتصلة هي التي تكمل، وإن امتلأ المسجد بالصفوف المتصلة واحتاج الناس إلى بين السواري يصلون بين السواري، لكن لا يصلي الإنسان وحده، يصلي اثنين على الأقل حتى لا يكون فذا، وحتى لا يكون فذا خلف الصف. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: هل يوجد للسدل في الصلاة دليل؟ أبدا ما نعرف دليل يدل على كل إنسان يرسل يديه وأنه لا يضعهم على صدره، بل السنة جاءت في أن الإنسان يعمل هذه الهيئة التي تدل على هيئة على الخضوع والذل لله عز وجل، وهي هيئة لا توجد إلا في الصلاة، لا يفعلها الإنسان إلا في الصلاة، حيث يناجي الله سبحانه وتعالى، وهي هيئة ذل وخضوع لله سبحانه وتعالى. فلا أعلم دليل يدل على أن الإنسان يسدل يديه، ويعني وإنما السنة هي يعني قبض اليسرى باليمنى ووضعهما على الصدر. نعم. يقول بارك الله فيكم: إذا رميت الجمرة وذبحت الهدي وحلقت ولم أطف طواف الإفاضة ثم غابت الشمس، فهل علي ارتداء الإحرام مرة أخرى؟ لا، ليس عليك ذلك، وإنما أنت تحللت التحلل الأول فتمتنع من كل شيء إلا من الجماع حتى يأتي الثالث الذي هو الطواف. والنحر لا علاقة له بالتحلل، النحر لا علاقة له، التحلل يكون في أمور ثلاثة يشترك فيها جميع الحجاج، وأما النحر المفردون لا هدي عليهم، لا يلزمهم هدي، وإنما التحلل يكون بأمور ثلاثة: الرمي والحلق والطواف والسعي بعده لما كان عليه سعي. هذه يحصل التحلل، إذا حصل اثنين منها حصل التحلل الأول، إذا حصلت ثلاثة حصل التحلل الكامل الذي يحل معه كل شيء حتى النساء. يقول حفظك الله: أنا أحج متمتعا ولا أجد مالا للهدي إلا بعد أيام التشريق، فهل أصوم؟ نعم، إذا كنت يعني في أيام الذبح ما عندك أي شيء تذبحه فأنت تصوم. يقول حول ذبيحة العيد، والإنسان يعني ينبغي له أن يصوم، يعني ينبغي أن يكون الصيام قبل يوم عرفة، قبل يوم عرفة. نعم. يقول بارك الله فيكم: حول ذبيحة العيد بالنسبة إلى الحاج، هل يذبح أو في بلده أيضا عن عائلته أم يكتفي بالهدي؟ الهدي غير الأضحية، الهدي لا يكون لا في مكة، والأضحية تكون في كل مكان، فلا يغني الهدي عن الأضحية، ولا تغني الأضحية لو ضحى في مكة عن الهدي، بل هذه شيء وهذه شيء، وإنما يعني في بالنسبة للأضاحي الأولى أن تكون في بلده، وأن لا يكون مكة الهدي. ولا ينبغي الإنسان أن يعمل هديا في أضحية في مكة ويترك بلده، بل بلده أولى، لأن في ذاك المكان الناس بحاجة إلى اللحم، بخلاف مكة فإن اللحم فيها كثير في أيامنا. نعم. السؤال الثاني يقول: لم تتوفر شروط ذبيحة العيد بالنسبة للناس الذين يعيشون في أوروبا، فماذا يسعنا أن نعمل؟ هل نرسل المال إلى بلداننا أم يوجد حل آخر؟ أعيد السؤال. لم تتوفر شروط ذبيحة العيد بالنسبة بالنسبة للناس الذين يعيشون في أوروبا، ماذا يسعنا أن نعمل؟ هل نرسل المال إلى بلداننا أم يوجد حل آخر؟ يعني هذا الذي يسأل عن في بلده يخرج إلى يضحي في غير بلده، أو أنه في غير بلده ويرسل أضحية إلى بلده، ما أدري إيش يعني الآن هو يتكلم، يعني وهو في المدينة على أنه سيرسل يعني هدي أو أضحية أو فلوس يشترى أضحية هناك، أو أنه في بلده الناس كلهم يعني ما يحتاجون إلى اللحم وأنهم عندهم الغنى أو عندهم الاكتفاء وأنه يرسل إلى بلد آخر، ما أدري في السؤال. إن كان مقصود به أنه في بلده وأنهم يعني عندهم ما عندهم ناس يحتاجون اللحم، فأيضا حتى التقرب إلى الله عز وجل حتى لو أكله هو. الإنسان له أن يضحي في بلده وله أن يضحي في غير بلده، وإذا كان البلد الذي هو فيه يعني أهله معروفين بالغنى وليس فيهم يعني فقراء معروفين، فإن التقرب إلى الله بذبح الأضاحي مشروع، يأكلون ويهدي بعضهم إلى بعض، وإذا أمكن أنها يعني يجمد يعني شيء ويرسل إلى من يحتاجه في غير البلد يعني يفعل. الحاصل أن الإنسان يعني له أن يضحي في بلده وله أن يضحي في غير بلده. نعم. صلى الله عليك. بالنسبة للسؤال الماضي، في بعض الدول الأوروبية يمنع المسلمون من الذبيحة، ما يذبح إلا الجزار المختص. إيش؟ في بعض البلاد الأوروبية إيه؟ لا يسمح لكل مسلم أن يذبح. الذبح يقول فقط للجزار الذي عنده شهادة من البلدية أنه يذبح، قد يكون هذا الرجل ليس مسلم، فبالتالي هم الآن يقولون لم تتوفر الشروط في الذابح. لا، هو بالنسبة يعني للذابح إذا كان حتى الكتابي يعني ذبيحة حلال لنا كما جاء في القرآن، الإنسان يعني الكتابي إذا ذبح الذبيحة فهي حلال لنا. يقول هل السنة صلاة الوتر في ليلة المبيت في مزدلفة؟ نعم، الإنسان ينبغي لا يترك الوتر أبدا في جميع الليالي ومنها ليلة مزدلفة. من أتى للحج وكان عليه أضحية في بلده فهل يسمح له الأخذ من شعره وظفره؟ إذا كان يعني سيضحي في بلده فبعد دخول العشر عند الإحرام لا يأخذ شيء، وأما عند الانتهاء من العمرة فيأخذ، لأن هذا واجب، لأن الأخذ قبل الإحرام مستحب والأخذ عند التحلل واجب لا بد منه. فإذا كان سيضحي ودخلت العشر لا يأخذ شيء من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي، كما جاء في الحديث في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها. صلى الله عليك، جاء رجل وقال الآن تمت لي 40 يوما لم أخذ من شعري من شعر العانة والإبط، ودخلت علي هلال ذي الحجة وأريد أن أضحي، فالآن عندنا نهي لا يأخذ عند الإحرام. لا، مو بيحرم الآن، لا تمت له 40 ليلة لم يأخذ من شعره، أيوة شعر إبطه وعانته، ودخل عليه هلال ذي الحجة وهو يريد أن يضحي، فهل نقول ستمسك إلى العيد ستصبح الآن 50 ليلة؟ نعم يمسك، سيزيد النهي إلى 50 يوم يمسك. ها؟ يمسك. المهم أنه يعني بيضحي وهو ممنوع من أن يأخذ. وحديث أن لا يزيد على 40 يوما، أنا لا ما أدري يعني، لكن أنا يبدو لي والله أعلم أن كون الإنسان يعني يضحي والمدة وجيزة يعني، وهذا كما هو معلوم يعني في الغالب يعني ليس يعني وقلت لنا ألا المدة وجيزة ما في بس أبدا، لو أخرها إلى أن يعني يضحي يعني يأخذ بحديث أم سلمة. نعم، بارك الله فيكم. يقول هل المفاصلة عند الشراء تعتبر من أنواع الجدال المنهي عنه في الحج؟ ها؟ المفاصلة عند الشراء هل تعتبر من أنواع الجدال المنهي عنه في الحج؟ المفاصلة يعني يكونه يقول مبلغ كذا يطلب من التنقيص؟ نعم، هذا ما هو مجادلة، هذا ما يقال مجادلة، هذا بيع وشراء. لو كان كذلك لا في إنسان كان التجار يعني يحطون سعر زايد والناس لا يأخذون. نعم، أحسن الله إليك. ما حكم خروج المرأة من بيتها من غير محرم لقضاء بعض حوائجها؟ أبد إذا كان في البلد وكان يعني مأمون عليها فإن خروجها من بيتها يعني سائغ مع الاحتشام والبعد عن الريبة والبعد عن يعني لا يقال أنها لا تخرج إلا ومعها أحد، بل يجوز لها تخرج ولكن حيث تؤمن الفتنة وحيث تكون مبتعدة عن أي ريبة أو أي شيء يعني يلفت الأنظار إليها بأن تلبس لباس جميل أو تطيب وغير ذلك. نعم، بارك الله فيكم. ما حكم الجمع بين صلاة الجمعة والعصر؟ لا يجمع بينهما، بل يوم الجمعة يعني من صلى الجمعة يصلي العصر في وقتها ولا يجمع إليها العصر. يقول جزاكم الله خيرا، شاب سلفي خطب فتاة عامية وكلم إخوانها لكن أمه قالت له لا وهو قد خطبها، فهل يعد هذا عقوق؟ والله إذا كانت إنها طيبة وأنها مستقيمة وأنها يعني زواج منها يعني طيب ويعني ليس فيه محذور وليس فيه إشكال في الزواج منها، فينبغي أن يرضي أمه وأن يطيب خاطرها وأن يعني يتزوج من هذه الفتاة التي يعني رغبها، ما دامت أنها يعني مستقيمة.